بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف إلى آخر القصة. أي يقول الشيخ السعدي رحمه الله: أي واذكر بالثناء الجميل أخا عاد وهو هود عليه السلام، حيث كان من الرسل الكرام الذين فضلهم الله تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه. وقد جاء ذكر قصة هود في غير موضع من مواضع القرآن الكريم، حتى أن فيه سورة تسمى باسم هذا النبي وهي سورة هود، مع أن هذه السورة فيها قصص غيره من الأنبياء، قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط، وقصة إبراهيم وموسى مع فرعون مع عدو الله فرعون، ولكن سميت السورة باسم هود عليه السلام لأنه في السورة ذكر في قصته، مع أنها لا تجاوز الصفحة، ذكر أربع مرات، ذكر في نفس القصة أكثر من مرة نحو أربع مرات. فهذه السورة تسمى باسم هذا النبي سورة هود، ومن أنبياء الله عز وجل ورسوله الكرام. فيقول جل وعلا: اذكره بالثناء الحسن والثناء الجميل. إذ أنذر قومه وهم عاد، وإلى عاد أخاهم هودا، وهم عاد بالأحقاف أي في منازلهم المعروفة بالأحقاف، وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن، وقالوا أنها كانت رمال عظيمة، وكانوا يتخذون فيها غيران فيسكنونها. الأحقاف جبل من الرمل، والغار فيه يسكنونه، فأنذرهم بذلك. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني فلم يكن بدعا منهم ولا مخالفا لهم قائلا لهم: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقوله جل وعلا: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. فمن بين يديه ها هنا جاءت تقابل من خلفه، فيكون المعنى من بعده، يكون المعنى من بعده. فكيف يعني يقال في قوم أن النذر أنهم مؤاخذون بنذر جاءت من بعدهم؟ النذر يؤاخذون بالنذير الذي جاءهم أو كان في من قبلهم، لكن بعد وفاتهم فيأتي نذر آخرون، كيف يؤاخذون بهم؟ فأشار بعض أهل العلم إلى ما قد يستشكل في هذه الآية، ما قد يستشكل في هذه الآية، وقد جاءت نحو هذا على جاءت الآية على هذا النحو في غير موضع من القرآن الكريم. والمراد: وقد خلت النذر من بين يديه أي قريبا، ومن خلفه أي بعيدا، هذا المراد. أو أن يقال المراد من بين يديه إشارة إلى المكان، ومن خلفه إشارة إلى الزمان. أو أن يقال أنها على ظاهرها، لأن الذي كذب بالرسل الذين جاءوا أو الرسل الذين كانوا من قبله فإنه يعد مكذبا للرسل الذين هم من بعدهم، الذين هم من بعدهم، لأن من كذب برسول واحد يعد مكذبا بجميع الرسل. فهذه ثلاث أجوبة يمكن أن تذكر في مثل هذا السياق، والله أعلم. فيعني جاءت النذر، فهو ليس بدعا من الرسل كما قال جل وعلا في حق محمد صلى الله عليه وسلم، قل ما كنت بدعا من الرسل، لأنه جاءت رسل من قبل فلم يأتي بشيء جديد ولم يبتدع شيئا جديدا، بل جاء بما جاءت به الرسل من قبل، قائلا لهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد، ونهاهم عن الشرك والتنديد، وخوفهم إن لم يطيعوه العذاب الشديد، فلم تفد فيهم تلك الدعوة، فلم تفد فيهم تلك الدعوة التي دعاهم إليها، وهي بتحقيق بعبادة الله جل وعلا، دعاهم إلى عبادة الله، وعبادة الله تجمع بين كل قول سديد وعمل حميد، كما نهاهم عن الشرك الذي مآله العذاب الشديد. فلم تفد فيهم تلك الدعوة، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي ليس لك من القصد ولا معك من الحق إلا أنك حسدتنا على آلهتنا فأردت أن تصرفنا عنها، كما في الآية الأخرى قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قول وما نحن لك بمؤمنين. زادوا عليهم إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. زادوا على هذا فقالوا أنت ما نظن إلا أنك لما خالفت ديننا وآلهتنا أصابتك الآلهة بشيء، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا غاية الجهل والعناد. قال إنما العلم عند الله، فهو الذي بيده أزمة الأمور ومقالدها، وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء، وأبلغكم ما أرسلت به، أي ليس علي إلا البلاغ المبين، ولكني أراكم قوما تجهلون. فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه الجرأة الشديدة، فأرسل الله عليهم العذاب العظيم، وهي الريح التي دمرتهم وأهلكتهم. ولهذا قال فلما رأوه أي العذاب عارضا مستقبل أوديتهم، أي معترضا كالسحاب أثر الريح، قد أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقى أو فتسقي نوابتهم، ويشربون من آبارها وغدرانها، أي مما يأتي من الماء بعد ذلك. قالوا مستبشرين هذا عارض ممطرنا، أي هذا السحاب سيمطرنا، هذا دليل المطر الذي سيأتيهم بالرزق وغير ذلك. قال تعالى بل هو ما استعجلتم به، أي هذا الذي جنيتم به على أنفسكم حيث قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، أي تمر عليه من شدتها ونحسها، من شدتها وما جاءت به من الدمار. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يشعرون. وهم لا يبصرون. فهذا الريح كان فيه من العذاب والدمار الشيء العظيم، ولهذا لم يصبح يرى منهم شيء إلا ما كتب الله له ألا يدمر. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، أي تمر عليهم شدتها ونحسها أو نحسها. فسلط الله عليهم كما جاء في سورة الحاق 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني ملقون على الأرض ومشتتون كأعجاز النخل الخاوية من الثمار وغير ذلك، بأمر ربها أي بإذنه ومشيئته. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم